وأهل السنة كما قلنا منصفون أليس كذلك؟ عندنا ما وافق الحق قبلناه، ما خالف الحق رددناه، وليكن كائنا من كان. ليست عندنا علامة استفهام، يعني بمجرد أننا نسمع المعتزلة مثلا أو نسمع من الأشاعرة، نعم عندنا علامة استفهام في المعتقد الذي هم عليه، الأشاعرة في المعتقد الذي هم عليه، لكن إن جاءنا جاءونا بالحق يعني في كلامنا نرد لأنهم أشاعرة أو نرد لأنهم معتزلة؟ ليس من مذهب السلف في شيء. فإن الآن فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم وغيره، ما كان فيه صواب ما كان فيه خطأ يرد على كائن من كان، وهذا هو الحق الذي نزل به القرآن وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعليه سلف الأمة. فإذا ما دام أن الجانب عندهم في جانب الصواب وهو قولهم عقلي، نقبل منهم ماذا؟ أنه عقلي في أنه مدرك بالعقل، لكن شرعي باعتبار أن ترتب الثواب والعقاب هو ماذا؟ شرعي لا عقلي. إن عندما مثلا نقول لا تقربوا الزنا، معلوم عند الناس العقلاء أن الزنا قبيح أم حسن؟ قبيح. قبيح. طيب أدركنا القبح والحسن هنا، إن كان لم يكن حسن، أدركنا القبح هنا بالعقل أم بالشرع؟ بالعقل. وجاء الشرع ليؤيد ماذا؟ ليؤيد العقل. واضح؟ هذا الذي قول شيخ الإسلام ابن تيمية، النقل الصريح لا يخالف العقل، النقل الصريح لا يخالف العقل الصحيح. فإذا عندنا الآن الزنا معلوم، لكن هل العقل يدرك ذنب الزنا أم لا يدرك؟ يدرك. كيف وأنت تقول قبيح؟ لا. يدرك ولا ما يدرك؟ يدرك، ولكن يدرك ماذا؟ أنه مذموم وأنه ليس بمحمود. يدركه بالعقل ولا ما يدرك؟ لا يدرك. لكن هل يدرك أن عليه ثواب يترتب عليه ثواب أو عقاب؟ لا. لا يدركه إلا بماذا؟ بالشرع. لا بالشرع. فهمنا الآن؟ من المقصود يعني معناه، فأخذنا جانب الصواب مع المعتزلة وجانب الصواب عند الأشاعرة، فلم نقل بالعقل مطلقا كما قال المعتزلة، ولم نقل بالشرع مطلقا كما قالت الأشاعرة، ولكن نحن بين وسط، أليس كذلك؟ أهل السنة وسط في كل شيء. إذا فعندنا يدرك بالعقل وبالشرع، يدرك بالعقل وماذا؟ وبالأشرع. هناك أشكال. طيب إذا مسألة كل الآيات في كلام الله عز وجل وسلمنا عليها بذلك. لما يستدل مثلا علينا المخالف بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نقول أن الآية جاءت في معرض ما؟ في معرض معرفة الثواب، معرفة العقاب، معرفة الذنب والمدح، أم في معرض ترتب الذنب ما يترتب على الذنب وعلى العقاب؟ ما يترتب على الذنب. لا تأتي بدليل ليس في موطنه، لأن الله سبحانه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رغم أن الله جل وعلا في القرآن الكريم خاطبهم بما يعلمونه مسبقا أنه ماذا؟ تأتون منكرا من القول وزورا. هل رتب عليه حكما؟ لا. أم أنه أشار إلى الدم وإلى المدح؟ إلى الدم. واضح لا؟ والمصر تعلمون هذا. تعلمون هذا. بل تعلمون أنكم نسبتم لله جل وعلا الولد. بل ونسبتم إليه البنت. وتعلمون بعقولكم أنه ماذا؟ أنه لم يلد بها، أنه ما يعني نسبتم إليه ما تكرهون، أليس هذا ما قال الله سبحانه وتعالى؟ نعم. نسبتم إليه ما وإذا بشر أحدهم بالكنت ظل وجهه مسودا وهو يتوارى من القوم من سوء ما بشر. ولذلك عقب الله سبحانه وتعالى ونسبوا لله، أي متى نسبوا لله؟ وهم يعلمون، أليس كذلك؟ إذا هم يعلمون، إذا عقلا أم شرعا؟ لأن ليس في معرض ماذا؟ الشرع في بيان الحكم بعد ذلك مترتب على قوله. فهمنا الآن؟ أنا أدرك الخلاصة مش تحاول تستوعب ما نحن سنأتي عليه. كلام مرتبط بعضه ببعض. من المسألة التي ستأتي الآن مرتبط مرتبطة بما سبق. إذا من يعيد لي الخلاصة؟ نعم. نعم. خلاصة أن المسألة المدح والذم الذي توقع فيه خلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة وأهل السنة كانوا وصف في هذه المسألة أن المعتزلة ذهبوا إلى أن المسألة العقل يتقضي يعني من حيث الذم أو المدح مطلقا بخلاف الأشاعرة أنهم نسبوا المسألة إلى الشرع مطلقا. ففي عندنا تفصيل في المسألة فيها تفصيل. نعم في المسألة فيها تفصيل. فما دام يعني المسائل التي يبنى يترتب عليها مدح وذم من قبل العقلاء يأتي الشرع يأتي من طريق الشرع من طريق الشرع مترتب على الذم وعلى ماذا؟ على المدح. لكن في حد ذات الذم والمدح فهو ماذا؟ مرتبط بالعقل. نعم فكلاهما عقلي شرعي. مسألة الذم ومسألة المدح عقلية من جانب وشرعية من جانب. فإن الآن الآن جاءوا بمسألة أخرى لأنه لا بد منها. قالوا بالشرع لا بالعقل شكل المذعن حكم وقبل الشرع لا حكم منه. طيب هنا مسألة هي مسألة ولا مسألة هي مسألة ثانية ليس مسألة واحدة. المسألة الأولى وهي مسألة شكر الجنود هل هو بالشرع أم بالعقل. المسألة الثانية وهي مسألة الأحكام أو الحكم وروده قبل الشرع أم بعد الشرع. إذا صار الآن عندك مسألة هاتان المسألتان اختلفوا أيضاً هي تفريع لمسألة التحسين والتقبيح بمعنى أن التحسين والتقبيح أصل وأن مسألة شكر الملحم هي فرع عن الأصل وأن حكم الشرع كذلك للأفعال إنما هو فرع عن التحسين والتقبيح. وهذا الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة ليس كذلك. لكن عند التحسين قبل أن نذكر صحيح المسألة وهي شكر المنعم هل هي فرع عن الأصل أم هي هي؟ إن الآن هل هي فرع عن التحسين والتقبيح أم هي أصل معنى راجعة إلى التحسين والتقبيح العقلي؟ هذا هو الإشكال الذي وقع فيه. فلذلك عند المحققين من الأصوليين أن المسألة هي راجعة إلى ما؟ إلى مسألة التحسين والتقبيح على السلف. فإذا هي ليست مسألة فرعية هي تابعة لها لأنه عندما الأشاعرة الذين حققوا المسألة يقولون شكر الملحم هذا شكر الملحم يكون بماذا؟ هذا شكر الملحم معنى لو قلنا أن المسألة فرع عن الأصل كيف يكون شكر المنعم؟ هل الشكر مقدم على المنعم؟ معرفة المنعم أم معرفة المنعم مقدمة على الشكر؟ معرفة المنعم معرفة المنعم مقدمة لأن تعرف المنعم ثم تشكره لا أنك تشكر ثم تعرف ليس كذلك؟ إذن معرفة المنعم مقدمة على شكر المنعم. فلذلك رجعنا إلى مسألة ماذا؟ التحسين والتقبيح لأن معرفة المنعم عند المعتزلة معرفة الله تكون بماذا؟ بالعقل أم بالشرع؟ العقل معتزلة مش عنده بالعقل خذ القاعدة معرفة المنعم عند الأشاعرة بالشرع إذا اختلف فهمنا الآن. ولذلك نقول هنا قضية عند تكرر عندما يقولون هم يجيب لك لا المسألة فالله مستعد. طبعا من جهة الاستطاعات يعني لا محل لها هنا من ناحية الاستطاعات. لماذا؟ لأن أصل مسألة عقدية وليست مسألة أصولية كما قلنا، بل هي مسألة تحسين وتحويع ليست مسألة يعني أصولية ولكن مسألة عقدية. فما تفرع عنها من باب أولى وإن كنا لا ترجع إلى الأصل. إذن عندنا مسألة الأولى شكر المنعم هل هو واجب بالعقل أم بالشرع؟ المسألة الثانية حكم الأفعال قبل الشرع هل هي ثابتة بالشرع أم لا؟ إذا قلنا أن المسألة خلافة بينهم وبين الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم يرجعون إلى الأصل الأول وهو التحسين والتقبيع. لماذا؟ يقولون لأن الأشاعرة يقولون المراد بالشكر عندنا شكر هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. اكتبها مهمة. الشكر ما تعرفش أن الشكر في اللفظ لأنه سيأتي معنا ليس يقول الحمد لله والشكر لله. هم لا يريدون مسألة الحمد لله وماذا؟ هم يريدون هنا الحمد لله والشكر لله. لا يريدون هذا، لا يريدون المقصود. لذلك عرض الأشاعرة على المعتزلة إن أردتم اللفظ فاللفظ لا يعرف بما الأشاعرة المعتزلة فاللفظ لا يعرف يعني لا يستقيم به العقل ابتداء في معرفة ماذا؟ اللفظ هل هو واجب أو غير واجب؟ سيأتي بأننا نرد نحن نتكلم عن كلامهم هم في الآن حتى نؤصل المسألة بينهم أولا ثم نأتي على مذهب السنة الذي هو الحق. فلذلك قال الأشاعرة الشكر هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك الذي حقق المسألة من الزرقشي شوفون الزرقشي هذا من المحققين في مسائل الأصول نحن نذهبه هو ماذا؟ شافعي شافعي طيب اعتقاده أشعري أحسن أشعري لكنه خالف الأشعري. لماذا؟ لأنه عندما يظهر له الحق في المسألة يخالف ماذا؟ يخالف ماذا هو هذا هو المفروض إذا كان هو بين وإذا قال هو عند التنزل قال ثلاث تنزلات مع المعتزلة مع الناس رسول الآن في التنزلات. متى نأتي بالتنزلات؟ ما يعني التنزلات؟ ما معنى التنزلات؟ نسمع عن الخصم معناه نوافقك معناه نزول عند ما تقوله لأنه حتى أرد عليك نقول هب جدلا المرحلية هب جدلا يسمى التنزلات يعني ناقف عندها. دعنا ننتقل لننسف ما قبل أريد أن أنسف ما قبل الذي هو التعريض لابد أن أتنزل كابتداء واضح؟ فهو قال تنزلات مع المعتزلة قوله أول شيء ثلاث تنزلات قال إن عليتم اللفظ إن عليتم اللفظ يعني معنى اللفظ الحمد لله والشكر لله هذا هو اللفظ إن عليتم اللفظ فهو باطل. لماذا؟ لأن العقل باتفاقهم بالاتفاق عندهم بين المعتزلة وبين الأشاعرة أن العقل ما لا يهتدي إلى إيجاب كلمة أن العقل لا يهتدي إلى إيجاب ما لا كلمة. الآن عندما يقول الشاعر رد على المعتزلة يقول إن قصدتم بالشكر المنعم معنى الشكر هو اللفظ هل تقصدون به اللفظ معنى الحمد لله أن يقول العبد الحمد لله والشكر لله إن قصدتم هذا اللفظ فهذا باطل. لماذا؟ لأن نحن وإياكم متفقون على أن العقل لا يهتدي إلى إيجاب كلمة وأنت الآن أتيتني بماذا؟ بكلمة. فهل معنى المقصود بالحمد والشكر المراد المقصود بها شيء آخر. سيدنا العدل. فإذا التنزل الأول معنا نسبنا لكم إن أردتم هذا مسألة اللفظ أردتم به شكر المنعم. طيب شكر المنعم أردتم به اللفظ فهذا باطل. فهمت العدل؟ إن الأشاعرة ماذا يقولون؟ شكر المنعم يجب بالشرع ولا بالعقل؟ بالشرع. المعتزلة ماذا يقولون؟ بالعقل. لأنهم صاروا الآن في سجان أليس كذلك؟ قال تعالوا تعالوا معنا إن أردتم ماذا تريدون بشكر المنعم؟ ماذا أردتم بشكر المنعم؟ إن أردتم به اللفظ فهذا باطل. فهمنا؟ لماذا؟ هو عنده لأن العقل لا يهتدي إلى إيجاب كلمة. واضح؟ ما يمكن لكلمة نمط ما يمكن أنك تقول أنها واجبة. واضح الآن؟ يعني عقل عقلاً يمكن أن تقول كلمة واجبة؟ لا يمكن. ما هو هذا المقصود به أنهم يجادلون جدلاً. واضح؟ تالي إن عنيتم المعرفة فهو باطل أيضا. طيب لماذا؟ لابد أن يأتوا بتعليل. قالوا لأن الشكر هنا فرع عن ماذا؟ عن ماذا؟ أحسن بارك الله فيك. عن المعرفة. أليس الشكر فرع عن المعرفة التي قلنا سابقا؟ هل الذي يقدم شكر المنعم؟ هل الذي يقدم معرفة المنعم قبل شكره أم الشكر ثم معرفته؟ معرفة المنعم قبل شكره. إذا باطل لهما باطل. وإن قلتم نريد بشكر المنعم هي المعرفة يعني معرفة المنعم الله نقول لهم ماذا؟ كلامكم ماذا؟ باطل. لماذا؟ لأنكم قدمتم الفرع على الأصل. فإذا خالفتم ماذا؟ المنطق الذي هو أنه الأصل الذي قدمتم يأتي ماذا؟ يمنع عليه الفرع. هذه واضحة؟ لا. طيب ثالثا إن عليتم امتثال الأوامر واجتناب النواهي تعرفون ماذا فعلناه؟ ما هو هذا الإنجاء إلى أضيق الطرق يعني معناه سنرجعكم إلى المسألة. أنا تنزلت معك أولا ثم بدأت في نصف ماذا؟ ما يقال أنه الاحتمالات التي ذكرت إن عليت اللفظ فهو باطل وهذا بالاتفاق وإن عليت المعرفة فهو باطل لأنك خالفت وصول القواعد وإن أردت الثالث وليس هناك رابع هناك رابع ليس ما هو مسألة مختصرة في ثلاث وإن أردتم امتثال الأوامر واجتناب النواهي فرجعنا إلى مسألة تحسين والتقبيح أليس كذلك؟ لأن اجتناب امتثال الأوامر واجتناب النواهي أليست هي تحسين والتقبيح في مسألة الذم وماذا؟ والمدح إذا رجعنا إلى الدائرة الأولى أرجعوهم إلى ماذا؟ إلى الدائرة الأولى إذا فالمسألة بيننا وبينكم هي مسألة ماذا؟ هذه قليل شكر المنعم راجعة إلى ماذا؟ من التحسين والتقبيح إذا لا فرعتم عن الأرض هي هي فهمنا؟ هي هي لذلك يظهر لك أنت من خلال ما بيناه الآن أننا سنرجع إلى التفصيل الذي ذكره ماذا؟ الذي ذكره ما أهله؟ السنة تحققون لأن مسألة بينك بينك كم نحن وصال طيب لا نستعجل شيخ هنا يحال الزركشي فيرجع إلى الدم والمدح باعتبار بدأ الزركشي يرجع إلى الدم والمدح الأشاعرة الإسرائيلية لا الأشاعرة يرجع إلى مسألة الأشاعرة هو يرد الآن مع الأشاعرة فهمت؟ يرد على المعتزلة المعتزلة عقلي شو؟ المعتزلة طيب هو يرد على المعتزلة ما هو يقول نحن فقط في إرجاع مسألة انتبه قلت في بداية كلام أنا مختصر قلت لنبدي شوية خليها مسألة شكر علاش ما نقولش ماشي؟ المفروض أنكم تعلمونه وكان نغطي عليهم دوز لكن لما ذكره جميل علاش؟ لأنه سيؤصل ستحتاج إلى هذا في مسائل العقيدة لماذا؟ لأنه سيترتب عليها مسألة شكر الآن المسألة التي ذكروها الآن سيرتب عليها مسألة معرفة الله ومسألة الثانية وهي مسألة بعد المعرفة، مسألة هل يترتب على هذا يعني بعد معرفة الله جل وعلا الإرادة والمحبة والرضا مشيئة أم مختلفتين؟ وهذا خلاف بيننا وبين من؟ بين الأسائل والمعتزل، فإن الآن هل هما سواء أم مختلفين منفصلين؟ وهذا مبناه على ماذا؟ على مسألة العلل، هل يثبت لله في أفعاله علل أم لا؟ هذه مرة معنا نقلت شو ذكر التقعيدات لها لسه كذلك؟ لأننا جلسنا الآن الثالث حصة دون الرابع حصة ثالث ولا الرابع في هذه المسألة ثالث إذن هذه هي الرابع بالتالي ثالث حصة يعني فصلنا القول فيها حتى نخرج ويترتب عليها مسألة الأمر يعني مسألتين الثانيتين سيترتب عليه مسألة ماذا؟ مسألة الأمر فالأمر هذا نستعجل ندعه نرجع إلى ماذا؟ إلى مسألتنا وهي شكر المنعم ومسألة الأفعال قبل الشهر حكم الأفعال واضح؟ قبل الشهر هذه الذي نتحدث نحن في هذه المسألة ذكرنا الأولى وهي شكر المنعم والأفعال قبل الشهر نحن نتحدث هل هما فرع عن ما عن التحسين والتقدير أم هما عين التحسين والتقدير هذا الذي نريد أن نصل إليه هو الذي يريد أن يقرره هذا الصراط الشديد لذلك لما قال المعتزلة تقسيماتكم هذه خلافكم يعني فرعتم عنها هي راجعة إلى ماذا؟ إلى الأصل إذا نحن الخلاف عندنا في ماذا؟ التحسين والتقبيح وهي عينها لأنكم إن أردتم الله باطل وإن أردتم المعرفة هي باطلة فرجعنا إلى مسألة أنكم تريدون ماذا؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي وهو في الحقيقة ما يريده المعتزلة لماذا؟ لأننا يقولون الاستصحاب في الفعل معنى الاستصحاب ليس استصحاب معنى الاستحسان العقلي في الفعل أو أنه مترتب عليه ثواب أو العقاب فرجعنا إلى مسألة ماذا؟ مسألة التحسين والتقبيح وما يقال هنا يقال في ماذا؟ تحسين والتقبيح لكن هذه التفريعات التي فرعونا نحن بالنسبة لنا جيدة بحيث ما نأخذهم من حيث يعتقدون يعني معناه فداويهم بالتي كانت هي الداء أنت عندك هذا داء ونحن نداويك بماذا؟ بنفس الداء سنأخذك من كلامك ومن تقريرك ونقرب عليك ماذا؟ واضح الآن؟ نطلب عليك ماذا؟ المسألة ونظهر لك الحق من خلاله طيب إذا طيب الذي جعلهم يذكرون هذه المسألة في مسألة الخلاف في شكر المنعم لما سيرجعونها ونحن نرد على ماذا الآن؟ نرد على الأشاعرة الآن صار المسألة عندهم ماذا؟ على السواء أليس كذلك؟ ردنا للأشاعرة ردنا على من؟ على المعتزلة أصلاً مقدم أليس كذلك؟ طيب إذا عندنا الدليل العقلي عند الأشاعرة قسموا الشكر هنا باعتبارهم قسموا الشكر باعتبارهم باعتبار الشاكر وباعتبار المشكور باعتبار الشاكر وباعتبار من المشكور من الشاكر هو العقل من المشكور هو الله جل وعلا شكر المنعم نتحدث نحن عن شكر المنعم طيب باعتبار الشاكر الذي هو العقل باعتبار الشاكر المصلحة عنده في الدنيا وفي ماذا؟ وفي الآخر ليس كذلك؟ وباعتبار المشكور يقولون لا مصلحة تامة هل هناك مصلحة؟ بالنسبة للأشاعرة هل هناك مصلحة في الطاعة في الطاعة؟ بالنسبه لله لا. عند الاشاعره انتبه التفصيل عندنا نعم. لماذا لان سيجي مساله ماذا؟ شوف رايي برجع الشيء كنت تقول تفسير الله معلم كم ابو عدد الحين كلام رجع الى مساله ماذا؟ تعليل الاحكام تعليل الاحكام معنا ترجعنا الى مساله ماذا؟ الحكمه معناها هناك حكمة في نفسها وحكمة الحكمة عندها في غيرها وليس في ذاتها. مرة معنا تكلمنا عن الحكمة التي تكون ماذا؟ حكمة في ذاتها وفي نفسها وهناك حكمة في غيرها أليس كذلك؟ مثلا الله سبحانه وتعالى خلق الشيطان أليس كذلك؟ وخلق الكفر وخلق العصيان أليس كذلك؟ طيب هل هذه الحكمة فيها لذاتها أم لغيرها؟ خليكم مع الله. كلام ما فهمتيش شيء؟ أبقى عندك ما تدارب لأن المس هو صحيح أنا أعذرك. أرجلك لأن مسألة ثقيلة جدا كبيرة. وإذا كما راح أحاول جاهدا أنني آجي وفتت خبر المصطفى. لا لا ليس كذلك من الحكمة أنت ما حضرتش مع الدرس اللي فات. أي طيب لم تتابع الكلمة المشجّد بس تصمت هذا هو الإشكال جيدا لك تتابع لكن لما حلقة من الحلقات خصوصا هذا يعني شيء لو حضرت الحلقة الأولى ما حضرت الثانية صار عندك إشكال ليس كذلك إذا ترت ذكرنا هذه الأشياء مترتبة وذكرنا أصول أهل السنة وذكرنا المسائل التي لا بد من معرفتها لتحقيق ماذا لضبط هذه المسألة ليس كذلك تكلمنا في ماذا وصلت سيدكم إذا سمحت الله محمد أشهد الله أسلمك وأتوب إليك إذا جئنا الحصة الجاية إلى غد الظهر أما حسن عملتم خيار حضرتكم طويلة لينا إذا تراجعون المسائل التي ذكرناها نجوم حصة مقابل المهم إذا جلبنا أصلحت الوقت شفع لكم الوقت قبل ولكن لا تخلينيش أنني أجي متقلق لأنه كم مو بفرح حصة لأنه ما كيش فيك لا لا بد أن نراجع المسائل هذه كالسلسلة ترى هذه المسألة خصوصا كان السلسلة ما هي الأشياء التي تحدثنا عنها؟ إذ لما أشير لك وأقول لك المسألة لابد أن تكون ماذا؟ حاضرة في الدين عندك، يعني معناها أنك ما هضمتها أليس كذلك؟ فلما تهضم التي هي قبلها ترتب عليها التي بعدها فيسهل عليك متابعة ومسيرة ماذا؟ ما نذكره لأن هذه الآن فرع على قول من قال لنا فرع وعلى قول من قال لنا هي الأصل ونحن نريد الآن أن نرد شوف أدخلناك في مسألة الشاكر شكر المؤمن، شكر هذه ما أريد أن أفصل بمسألة الشكر لأنها معلومة ما معناها في اللغة لكن الشكر نفسه إما لو راجعوا إلى العبد وما راجعوا إلى الله سبحانه وتعالى هناك شاكر وهناك مشكور لنرد عن الأشاعرة لأنهم يرون أن الشاكر والمشكور يعني في اعتبار الشاكر والمشكور كلاهما ردا على المعتزلة لكل فائدة لا مصلحة هناك لا للشاكر ولا للمشكور لا في الدنيا ولا في الآخرة وبالنسبة للمشكور لا مصلحة تمت كيف؟ كيف ستتابعنا؟ لم تعرف ما هذه المسألة صحيح؟ إذا سبحانه وتعالى استغفرك وأتوب إليك وحده هذا الإنذار الأول أليس كذلك؟ فقد أعذر من؟ السلام.